بلغ السفاح مزهق الأرواح أن فجر اللاح يكشف الظلمات. بلغ المغرور أنه مدحور خاسئ مقهور أسود الصفحات. ليس في دنياه لا ولا أخراه نعمة أو جاه بل له الحسرات. بلغ السفاح.